ما حكم من عهد الله على الا يعود ذنب معين ثم عاد اليه؟ التوبه. هل التوبه فقط للذين عملوا الذنب وهم جاهلون به، مع العلم ان الانسان الضعيف الايمان يفعل الذنب او عالم به؟ التوبه في كل احوالها.